مين الأول سامر والثاني عبد القادر كل الحبايب حوله يا مريم ولو حاضر بدرين الأول سامر والثاني عبد القادر كل الحبايب حوله يا مريم ولو حاضر يا سيد من زفونك ذوبتهم بعيونك من يوم ما شافونك يا ابو الجمال الآسر يا سيد من زفونك ذوبتهم بعيونك من يوم ما شافونك يا ابو الجمال الآسر من يوم ما شافونك يا ابو الجمال حبايب حولك يا مريم ولو حاضر بدرين الأول سامر والثاني عبد القادر كل الحبايب حولك يا مريم ولو حاضر رقة وحلاوة وخفة طيبة ونقاوة وعفة هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر رقة وحلاوة وخفة طيبة ونقاوة وعفة هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر بدرين الأول سامر سامر عبد القادر عبد القادر كل الحبايب حوله يا مريم يا حامر بدرين الأول سامر والثاني عبد القادر الله الله كل الحبايب حوله بدرين الأول سامر الله الله والثاني عبد القادر